إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الخضوع والطاعة له جل وعلا، والحمد لله الذي لا عز لنا إلا بالذل له جل وعلا. وهذه الركيزة التي يتعبد بها المرء لربه جل وعلا، فإنه لا عز لنا جميعا ولا عز لأمتنا أبدا إلا بالتذلل والخضوع لعزة الله جل وعلا والعمل بدين الله. وقد ضرب لنا سلفنا الصالح أروع الأمثلة بالعزة بهذا الدين والتذلل لله جل وعلا، وبينوا لنا ثمرة هذا الذل لله بأنه عزة في الدنيا وكرامة في الآخرة. أروع ما ضربه لنا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، عندما استعصى بيت المقدس أن تفتح على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فبعث إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، لو جئتنا لفتح الله علينا. فاستشار فأشار عليه علي رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج إليهم، فلما خرج وراح إلى أبي عبيدة رآه قص منهم فرآه، فقال: هذا الرجل الذي مكتوب عندنا في التوراة بهذه المواصفات، فتفتح بيت المقدس له، فسلموا له المفاتيح. وهو متقدم ليتسلم المفاتيح خلعا عليه ووضعها على كتفيه، فاستسر أو قرب منه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أمير المؤمنين، لو ارتديت عليك لعل القوم يهابونك أو يرون أنك لك المكان بيننا أمير المؤمنين. فقال: لو قالها غيرك لصفعته، كنا هذه المهمة، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حق ورب العز، حق ورب العزة، لا عز لنا إلا بهذا الدين، ولا شرف لنا إلا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والتشريد والقط والذلة والمهانة التي نحن فيها، والله هذه وبال علينا، وما هي إلا أثر من بعدنا عن ديننا. وأضرب لكم مثلا آخر لبعض الصحابة الكرام الذين من الله عليهم بالعزة بالتذلل والتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما استعصى أيضا الروم على الفتح، بعث عليهم خالد بن الوليد فقال: يعني لكم خيار من ثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو الحرب. فبعث ملك الروم فقال: أما الإسلام فلا، وأما إن أردت أن نكسوك أنت ومن معك كل عام بكساء من عندنا بعثنا لكم ببعض دراهم. فبعثها له بقوة وبعزة الدين، فقال: سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وفي رواية أخرى قال: سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. فابتعدت شرائط الرجل وسلم، وفتح الله على خالد برعب منهم. وهذا بالذل لله جل وعلا والتمسك بهذا الدين نرتفع ونعتز. وإليكم أو لم يأتكم نبأ هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، وحفظ المسلمين وجعل منهم مثله الذي شوهوا صورته في التاريخ. هارون الرشيد قالوا: هذا رجل يعني يحب النساء، رجل بتاع نساء. وهذا الرجل كان يحج عاما ويجاهد عاما، كتب بعزة الإسلام من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم: الأمر لا بما تسمع، الأمر بما ترى، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك، ألا ترون عزة الإسلام؟ وبعد ذلك كان ينظر إلى السماء فيقول: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجه. هذه إشارة على سعة بقعة أرض المسلمين والفتوحات الكثيرة التي فتحها الله عليهم لما تمسكوا بدين الله. وربعي بن عامر لما دخل على رستم فلما دخل عليه بحماره استهزأوا منه ووجدوا له سيفا صغيرا فقال ما هذا السيف يستهزئ به، هذا سيف صغير، قال نعم هو سيف قصير ولكني أتقدم به في صدور أعدائي فيكون طويلا. ثم قال من أنتم؟ قال نحن عباد لله جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما استبشروا بفتح الله، لما تذللوا لله، لما تمسكوا بكتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله وجاءتهم البشرى قبل أن يفتحوا فتحا واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في صخرة كبيرة يوم الخندق لما ضربها قال الله أكبر، فتحت كنوز كسرى وقيصر وهم في ضيق وشدة، ولكن قال الله أكبر فتحت كنوز كسرى وقيصر وامتلك مفاتيح الأرض وجابوا المسلمون مشارق الأرض ومغاربها ورفعوا الراية وتمنوا أن تهراق دمهم أو كل منهم يسارع أيهم يهراق دمه تحت هذه الراية الشريفة التي لم تسقى قط إلا بدم شريف كريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يأخذ من العباد شهداء إلا من يعلم من قلوبهم أنهم يستحقوا هذه المنزلة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويتخذ منكم شهداء، فإن الشهداء الله يختارهم على معرفة منهم سبحانه وتعالى بمن يستحق هذه المنزلة العظيمة. هذه تذكرة لي وتذكرة لكم أننا لا عز لنا إلا بهذا الدين، ووالله الذي لا إله غيره لا حلف ناتو ولا جمع بين الغرب كله ولا جمع حتى بين العرب كلهم أبدا يأتون بنصر إلا بجمع تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كلنا ننزل تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله، كلنا نعمل من أجل رفعة هذا الدين. والعبد إذا أخلص أنه يعمل لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حاوروه وتداولوا معه قال والله لو انفردت سالفتي لا أترك هذا الدين أبدا. فكل باع نفسه لله وقال كلمة الله هي العليا، وكانت كلمة الله هي العليا، ولكن لما تخاذلنا لما بعدنا عن ديننا لما تركنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهن على ربنا، فإذا هن على ربنا هن على أهل الكفر والضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا إنكم كثير ولكنكم غثاء، حق والله يطبق علينا هذا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم أو لا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم انزع من قلوبنا الدنيا ولا تضع في قلوبنا غيرك يا أرحم الراحمين. ربنا يثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على الدين. ونقول لو لم نستطع أن نفعل شيء لإخواننا الذين يذبحون ويقتلون ويشردون غير أن نرفع أكف الضراعة لله جل وعلا لنثبت أننا ما نرضى بما يحدث لإخواننا وأننا يعني دماؤهم كدمائنا وأعراضهم كأعراضنا، نثبت ذلك لله، نقوم طويلا في الليل ونرفع أكف الضراعة لعل الله سبحانه وتعالى يعني يبعد عنهم الذل والمهانة، ولا محالة حتما الذل والمهانة سيدركنا لم ندرك أنفسنا ونقترب من الله جل وعلا ونبيع أنفسنا صدقا لله جل وعلا. وبداية البيع وبداية الصدق مع الله هو العلم، حقا العلم والجهاد قرينان، هذين الطريقين أو هذان الطريقان إن سلك المرء هذان الطريقان وصل إلى ربه بسلام، لأن العلم هو الذي يعلمه كيف يجاهد بإخلاص لله جل وعلا. وأشرف العلوم كما قلنا علم التوحيد، وشرف العلم من شرف المعلوم به، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل من هم منا ونبرأ إليك مما يفعل هؤلاء الذين هم أوباش الناس، ونسألك ربنا أن تلهمنا الإخلاص وتجعلنا قتلى تحت راية يرفع فيها اسمك يا رب العالمين. أمين رب العالمين. نبدأ الدرس إن شاء الله. نقول أهل الأشاعرة جاءوا علينا فلم يعطلوا الصفة ولكن أولوها، قالوا هم أهل التأويل، والأصح أن نقول عليهم هم أهل التحريف. نبدأ بسيطة جدا على الأشاعرة وإن شاء الله نفصل فيها القول لما نأتي للفرق. الأشاعرة هم طائفة أخذوا من أهل السنة والجماعة حقا وعملوا به وناصروا الدين ونشروا الدين جدا ولهم نضال من أجل رفع كلمة راية لا إله إلا الله، هذا حقهم. والثاني أخذوا من المعتزلة باطل عندهم وأصول عقلية خربت عليهم عقولهم. الأشاعرة كانوا ينتسبون لأبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه أو رحمه الله ويترضى الله عنه، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، لأنه مات على ما مات عليه سلف هذه الأمة. أبو الحسن الأشعري كان معتزل الفكر أولا، مكث 40 عاما معتزل الفكر، 40 سنة ينافح عن الفكر المعتزلي اللي هو نفي صفات الله كلية، نفي الأسماء والصفات مع بعض. ثم بعد ذلك انتقل إلى برزخ بين أهل الاعتزال وأهل السنة والجماعة، وهو برزخ أبي محمد عبد الله بن كلاب، وهم الأشاعرة الذين أخذوا من أهل السنة والجماعة بعض الآثار، ثم وأخذوا كثيرا من المعتزلة قواعد أصولية عقلية. هؤلاء القوم بالنسبة لهم انتشروا انتشار غريب عجيب، وانتشروا في الناس بشدة حتى الآن، وانتشر مذهبهم على أن هذا هو المذهب أهل السنة والجماعة. وذلك ترى النووي وغيره يقول ومن متكلمي أهل السنة والجماعة، يقصد بهم الأشاعرة. سبب انتشار الأشاعرة أن أولا في عصورهم، في العصور اللي انتشروا فيها ضعف الأثر، المحدثين ماتوا، ما فيش محدثين كثير، وكذلك وضعف الأثر طبعا وعدم وجود الخبر الصحيح يجعل الناس في تيه وتخبط، لأن الإنسان لابد أن يتعلم من الكتاب أو من السنة. الثاني أن بعض الأمراء والملوك المسلمين انتحلوا هذا المذهب، فكانوا يقتلون من ينتحل مذهب مخالف لهذا المذهب. كذلك أنهم كان عندهم عقل راجح، فكانوا يناظرون المعتزلة بعقولهم، فكان يبهرون الناس بهذه المناظرات، فتم لهم انتشار هذا المذهب. من مذاهب الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون لله 7 صفات فقط، 7 صفات ذاتية يتضمنها هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. ممكن واحد يردده؟ طيب، حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه 7 صفات يثبتونها، وباقي الصفات يؤولونها ولا يثبتونها لله جل وعلا. منهجهم في التأويل إن هم يفسروا الصفة بلازمها، ولازم الحق حق. نقول أهل السنة والجماعة يثبتون اللازم، لكن لابد يثبتوا أولا إيش الصفة، لا هم ينفوا الصفة. يقولون قال الله تعالى مثلا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة هنا لله، صفة إيه؟ صفة إيش؟ المحبة. وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه إلى آخر الحديث، فصفة المحبة لله. يقولون المحبة هنا أراد ثواب هذا العبد، أراد أن يثيب هذا العبد، يؤولون صفة المحبة إلى الإرادة، إرادة الإيش؟ الثواب. فنقول لهم حق إن الله إذا أحب عبدا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة ويثيبه. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه وهو قدسي، أن الله تعالى قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإن الله إذا أحب فلانا فإنه يريد له الثواب، ولكن لابد نثبت أولا صفة المحبة. هم يؤولون الصفة بلازمها فقط ولا يثبتون الصفة، هذا مجمل ما يقال على الأشاعرة. نقول أنهم جاءوا في هذه الآية الكريمة: الرحمن على العرش استوى. قالوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، ما استوى. طيب ما الذي جرهم إلى ذلك؟ قالوا الذي جرنا لذلك أننا لو قلنا أن الرحمن على العرش استوى فهذه مماسة، أي أن الله مس العرش، والعرش مع عظمه ومع كبره فإنه محدود، وإذا قد جعلتم لله إيش حدا. وكذلك قالوا إننا لو قلنا كما قلتم أن الرحمن على العرش استوى فإنه محتاج للعرش. انظر للعبد إذا جلس على الكرسي، لو سحبت الكرسي من تحت إيش يحدث؟ يقع. إذن فأنا محتاج للكرسي بأن يسندني عشان إيش ما أقع. وهذا من عقولهم الخربة. نقول لهم بالرد عليهم، نقول عقلا أخطأتم، لأنكم بهذه الكلمات قد كيفتم الاستواء، ونحن عندنا يقين أن الكيف إيش مجهول، وأنتم إذا قلتم بهذه الكيفية وفررتم منها يبقى إذن اتهمتم أن هذه الكيفية هي الكيفية التي يستوي بها الله سبحانه وتعالى على العرش. نقول أولا، هل رأيتم كيف استوى؟ رأيتم الله كيف استوى؟ إذا قالوا نعم قلنا كفرتم، لأن الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، فيقولون لا. فنقول كيف قلتم أن هذه هي الكيفية؟ ثم نسحبهم على نقطة ثانية، نقول طيب أنتم ما رأيتم الله خلاص، نقول هل رأيتم مثل الله؟ لأنك إذا أردت أن تعرف شيء إما أن تراه أو ترى مثله أو يخبرك الثقة عنه. هل رأيتم مثل الله؟ يقولون لا. لو قالوا لله مثيل قد كفروا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء جل وعلا. نقول الثالثة، هل أخبركم الصادق المصدوق أن هذه هي الكيفية التي استوى الله بها على العرش؟ إذا قالوا نعم نقول تبوأوا من النار مقعدا، فإنكم كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا لا فنقول لهم كيف زعمتم أن هذه ستكون أو تكون هذه هي الكيفية؟ أخطأتم. ونقول لا، الله استوى على العرش بكيفية يعلمها الله، لأننا قلنا أن ذات الله لا يعلمها أحد، فإذا كيفية صفات الله لا يعلمها أحد. قالوا طيب عقلا أنتم فزتم علينا، سنورد عليكم من اللغة ما يثبت كلامنا، لأن احنا الآية تقول الرحمن على العرش استوى، والاستواء في اللغة معلوم، استوى في اللغة معناه استقر وعلى. هم يقولون لا، الاستواء في اللغة ليس بمعنى استقر وعلى، بمعنى استولى. دليل ذلك أتوا ببيت شعر، قالوا استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق، استوى بشر على العراق بغير سيف ودم إيش مهراق، وهذا معناه أنه استولى على العراق من غير ما يقتل أحد. فنقول لهم أولا أخطأتم، لأن اللغة لا تحمل هذا المعنى، واللغة هي لغة القرآن، القرآن نزل بهذه اللغة وبين لنا بأنه متعين علينا أن نعرف أن استوى بمعنى استقر وعلى بأدلة من القرآن. قال الله تعالى ذاكرا لنوح، قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى إذا استويت، إذا استوليت ما هو اللي كان بيصلح السفينة وبيعدها وكل ما يمر عليه يسخروا منه، فكيف استولى عليها؟ هذه ملكه صحيح ولا لا؟ فاستويت هنا على السفينة وأنت تمشي في عرض البحر، يبقى معناها إيش؟ علوت واستقررت على إيش؟ على هذه السفينة، حصل لك الاستقرار على هذه السفينة. كذلك قال الله تعالى بالنسبة لدعاء الركوب، قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله عليكم إذا استويتم عليه، أي إذا استقررتم إيش عليه وعلوتم على الدابة. الأوضح من كده آية كريمة قال الله تعالى فيها لما نجى سفينة نوح، قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، ثم قال وقضي الأمر وإيش واستوت على الجدي. مين اللي استوت على الجدي؟ السفينة استولت على الجبل، حربت الجبل واستولت عليه صحيح ولا لا؟ حربته، ما حربت الجبل، يبقى معنى السفينة استوت على الجدي أي علت على الجدي واستقرت، فهذه معناها في اللغة. فقد أتيتم بفرية عظيمة، وإن الاستواء في اللغة معناه العلو والاستقرار بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة اللغة وكذلك العقل. فنقول لكم ردا عليكم في أمر هذا البيت، نقول هو بيت النصراني وهذا ليس عربي أصيل، لكن سلمنا لكم أن هذا البيت عربي أصيل، فالبيت منه نثبت أن الاستواء معناه الاستيلاء، لأن احنا قلنا التأويل من الظاهر، نؤول من الظاهر إلى القول المرجوح بإيش؟ بقرينة، بدليل إما الكتاب أو السنة أو القياس أو اللغة. فهو البيت يقول استوى بش على العراق بغير سيف ودم المهراق، يبقى السيف والدم المهراق دول ليش؟ للمعارك، عشان استولي على مدينة أدخل أقتل اللي فيها وأخذ المدينة صحيح ولا لا؟ فهم يقولون لا، بشر دخل خافوا منه عطوله المفاتيح وما قتلش، ما قتلش حد، يبقى بدلالة السياق استوى هنا بمعنى استولى. فنقول القرينة أتت، أما بالنسبة للرحمن على العرش استوى لم تأتي أي قرينة قط تثبت أن الاستواء معناه الاستيلاء. هذا رد بالنسبة للغة. الرد العقلي كمان بعد الرد العقلي نفتح الكلام. الرد العقلي عليهم نقول لهم أنتم تؤمنون أن لله صفات كمال؟ يقولون نعم. نقول طيب إذا أمنتم بذلك تقولون الرحمن على عرش استوى يعني استولى. الاستلاء هنا له معنيان. المعنى الأول أن العرش كان في حوزة الله ثم صلب منه، وإذا صلب منه فلا يستحق أن يكون ربا، إنه لا يقوى على أنه يحافظ على ملكه. صلب منه ثم تقوى وأتى بمن يتعاون معه فإيش؟ فاستولى على العرش مرة ثانية. تقولون بذلك؟ تقولون حاشا لله، فإن الله القوة والعزة والغلبة. نقول ما هنا معنى الاستلاء أن هذا العرش صلب منه ثم استولى عليه. يقولون لا أخطأتم، ما نقول استولى بمعنى أن الأمر أن العرش كان عنده وصلب ثم استولى عليه، لا. الاستلاء عندنا بمعنى مطلق التمليك. العبد إذا استولى على كتابه وأخذ بحوزته يبقى تملكه، صحيح ولا لا؟ فيقولون لا، ما نقول الاستلاء بأنه صلب منه ثم أخذه، لا، الاستلاء بمعنى مطلق التمليك. نقول أيضا أخطأتم، الكون كله منذ خلقه الله ملكه الله، الكون كله ملك لله جل وعلا. وهل منازع؟ وهل في واحد طلع قال القمر ده بتاعي أو الشمس دي ملكي؟ في واحد زعم أن شيء في الكون يملكه؟ الكون كله ملك لله، فلما خصصتم أن التمليك يكون للعرش فقط؟ فنقول هذا رد عليكم على هذه الإساءة التي أسأتم فيها لله جل وعلا. فنقول الرحمن على العرش استوى، لا استولى، لا استوى بمعنى على واستقر، أما الكيفية لا نعلمها. ونرجع إلى كلام أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وربيعة الرأي إمام الإمام مالك والإمام مالك لما سئلوا الثلاثة عن هذا السؤال، الله أو الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والاستواء قلنا الرحمن على العرش استوى أي على واستقر، كيف الله أعلم بالكيف، هي كيفية تليق بجلال الله جل وعلا. صعب الدرس، صعب يعني، ضممنا كل ما فات وتكلمنا بالرد على أهل الكلام من الأشاعرة. طيب في صعوبة ما زالت الحين، ما وجدت يعني، ما أريد أن أسمي خرج. قال عقيدة الشوكاني خذ عنك بأول الصفات، عقيدة ابن كثير استوى استولى، عقيدة 60 عقيدة بتاع 60 إمام، فإن حضرتك نزلوا علينا زي الرز نازلين، كأن العلم يتحاضر منه والله يهديه، ربنا يهديه والله، لو نظر نظرة منصفة لعلم أنه على خطأ عظيم والله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، لأن هذه ضلال وبدعة، أخشى أن يدخلوا في الفرق. افترقت هذه الأمة على 73، واحدة بس في الجنة، أخشى أن يكونوا من 72، لكن إن شاء الله ما يكونوش في 72 ويكون عندهم بدعة بس، ربنا يردهم عنها. أمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا محمد، استغفرك اللهم وأتوب إليك.